بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. واستعان به وحده وفوض إليه الأمر وحده. الله الله. أيها المسلمون، من اعتصم بالله فقد اعتصم بالقهار الذي لا يقهر. الله. من اعتصم بالله فقد اعتصم بالقوي الذي لا يغلب. من اعتصم بالله فقد اعتصم بمالك الملك وملك الملوك جل جلاله. الله أكبر. من الذي اعتصم بالله فتخلى عنه؟ من الذي اعتصم بالله أيها المسلمون، انظروا إلى دماء المسلمين التي تسفح الآن رخيصة على يد الكلب شارون، وانظروا إلى الدماء التي تسفك على يد السفاح بالعراق. أمة اغتصبت أرضها واحتل قدسها وسفكت دماؤها ومزقت أشناؤها وهدمت بيوتها وحرقت مصانعها ومزارعها وينهب النساء والأطفال، فتتهم هذه الأمة بالإرهاب. حسبي الله ونعم الوكيل. يهود ديارنا شردوا أبناء قتل. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر. أيها المسلمون، لن نباري الغرب في قوته المادية، لكننا نستطيع أن نقهر الغرب. اعتصمنا بالله مالك الملك وملك الملوك جل جلاله. سبيل النجاة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ محمد حسان بعنوان سبيل النجاة. والآن مع مادتها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الاعتصام بالله سبيل النجاة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم الآن في العناصر التالية: أولا، حقيقة الاعتصام بالله. ثانيا، من اعتصم بالله نجاه. وأخيرا، الاعتصام بغير الله خذلان وخسران. فأعيروني القلوب والأسماع، وددت اليوم أن أتحدث مع حضراتكم في وداع رمضان، لكنني أعلم يقينا أن إخواننا الأفاضل قد أفاضوا في هذه المادة التي أسأل الله أن ينفعنا جميعا بها. لكن واقع الأمة يدمي القلب ويحرق الفؤاد ويحرك الجوارح، والداعية الأمين، أسأل الله أن نكون من أهل الأمانة، هو الذي لا ينبغي أبدا أن يكون بطرحه في جانب، وأن تكون أمته بجراحها ومشكلاتها وواقعها المر المرير في جانب آخر. ومن ثم اخترت في هذا اليوم العظيم المبارك هذا الموضوع، والله أسأل أن يرد الأمة لتعتصم به وحده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، حقيقة الاعتصام بالله. أيها الأحبة في الله، الاعتصام لغة هو الاستمساك بالشيء والامتناع به. الاعتصام لغة هو الاستمساك بالشيء والاعتصام به. والاعتصام شرعا واصطلاحا هو التوكل على الله وحده، والاحتماء به وحده، والاستعانة به وحده، والرجاء فيه وحده، والثقة فيه وحده، امتثالا قوليا وقلبيا وعمليا لهذا القول الجميل: اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. قال ابن القيم: والاعتصام بالله نوعان، اعتصام بحبل الله واعتصام بالله. قال: ومدار النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة لمن تمسك بهاتين العصمتين، بالاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله. أما الاعتصام بحبل الله ففيه قال الله جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا بدين الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: واعتصموا بحبل الله، أي عليكم بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. قال مجاهد: واعتصموا بحبل الله، أي بالقرآن الكريم. قال مقاتل: واعتصموا بحبل الله، أي بأمر الله وطاعته. هذه هي حقيقة الاعتصام بحبل الله جل وعلا. أما الاعتصام بالله تبارك وتعالى ففيه يقول عز وجل: واعتصموا بالله هو مولاكم. فنعم المولى ونعم النصير، فنعم المولى ونعم النصير. روى البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن أبا سفيان لما انتهت معركة أحد أقبل ناحية المسلمين ونادى بصوت عال وقال: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ كررها أبو سفيان ثلاثة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أبي سفيان قال النبي لأصحابه: لا تجيبوه، لا تردوا عليه. فاطمأن أبو سفيان إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فلقد انتشر خبر موت النبي بالفعل، وألقى بعض الصحابة السلاح على الحقيقة وقالوا: وما نصنع بالحياة بعد رسول الله؟ فقال لهم أنس بن النضر رضي الله عنه كما في الصحيحين: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اطمأن أبو سفيان إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل نادى مرة أخرى بصوت مرتفع وقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يقصد أبا بكر رضي الله عنه. أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فكررها ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فاطمأن أبو سفيان إلى أن الصديق رضي الله عنه قد قتل فنادى للمرة الثالثة بصوت مرتفع: أفي القوم ابن الخطاب؟ فكررها ثلاثة. فلما اطمأن إلى أن ابن الخطاب قد قتل لعدم رد واحد من هؤلاء الأفاضل الكرام عليه التفت أبو سفيان بنشوة غامرة وفرحة عارمة والتفت إلى قومه من المشركين وقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يملك عمر بن الخطاب نفسه وصرخ في أبي سفيان بصوته العال المرتفع وقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، ولقد بقي لك ما يسوءك. وفي لفظ في الصحيح: ولقد بقي لك ما يخزيك. وفي لفظ في الصحيح: ولقد بقي لك ما يحزنك. فعلم أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما ما زالوا أحياء على قيد على الأرض، لم يموت ولم يقتلوا. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، يعني هزمنا في بدر وهزمناكم اليوم في أحد، يوم بيوم بدر والحرب سجال، يوم لك ويوم عليك. تلك الأيام نداولها بين الناس. يوم بيوم بدر والحرب سجال، وستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني، أي ستجدون بعض الجثث قد مثل بها كما مثل المشركون بحمزة رضي الله عنه. وستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني. ثم ارتجز وقال: أعلو هبل، أعلو هبل، يقصد الصنم الذي يعبد في مكة. فلقد علا في هذا اليوم كما يزعم أبو سفيان أعلهبل. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تجيبونه؟ مع أنه من دقائق معدودات كان يقول لا تجيبوه، لكن القضية الآن متعلقة بالله جل جلاله، لم تعد القضية متعلقة بأشخاص، وإنما صارت القضية متعلقة بالله وبذاته جل وعلا. أعلو هبل. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال لهم: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، واعتصموا بالله هو مولاكم. فنعم المولى ونعم النصير، من اعتصم بالله لا يحتاج لنصرة الشرق الملحد والغرب الكافر. من اعتصم بالله فمن يخاف؟ فممن يخاف؟ من اعتصم بالله فقد اعتصم بنعم المولى ونعم النصير. من اعتصم بالله فقد اعتصم بالهادي الذي لا يضل. من اعتصم بالله فقد اعتصم بالغني الذي لا يفتقر. من اعتصم بالله فقد اعتصم بالعزيز الذي لا يذل. من اعتصم بالله فقد اعتصم بالقوي الذي لا يغلب. من اعتصم بالله فقد اعتصم بالقهار الذي لا يقهر. من اعتصم بالله فقد اعتصم بالجبار الذي يجبر كسر القلوب. من اعتصم بالله فقد اعتصم بمالك الملك وملك الملوك جل جلاله. من اعتصم بالله فقد اعتصم بركن عظيم، الله، الله، الله. هو نعم المولى ونعم النصير، الله. هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، الله. هو الاسم الذي ما ذكر عند كرب إلا أزاله، الله. هو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا كشفه، الله. هو الاسم الذي ما ذكر عند هزيمة إلا حولها نصرا، الله. هو الاسم الذي ما ذكر في حالة ذل إلا وحولها عزا، الله. هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه، الله. هو الاسم الذي ما تعلق به ذليل إلا آواه، الله. هو الاسم الذي ما تعلق به مريض إلا شفاه، الله. هو الاسم الذي تقال به العثرات، هو الاسم الذي تجاب به الدعوات، هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات، هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات، هو الاسم الذي به قامت الأرض والسماوات، الله، الله، الله. لا نجاة إلا بالاعتصام به، ولا سعادة ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا لمن لجأ إليه وحده واحتمى به وحده واستعان به وحده وتوكل عليه وحده وفوض إليه الأمر وحده ولجأ إليه وحده. أيها المسلمون، لن نباري الغرب في قوته المادية، لكننا نستطيع أن نقهر الغرب إن اعتصمنا بالله مالك الملك وملك الملوك جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر واللفظ لمسلم: إن الله تعالى يطوي السماوات والأرض بيمينه يوم القيامة ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. تعرفوا أيها الموحدون على عظمة ربكم جل جلاله وعلى قدرته سبحانه، لتعلموا أنكم إن اعتصمتم به فقد اعتصمتم بنعم المولى ونعم النصير. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه حبر من أحبار اليهود فقال: يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع. تدبر عظمة السماوات ومكانة السماوات وجلال السماوات، فالسماوات كلها على إصبع من أصابع الحق جل جلاله. إن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والشجر والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر وقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالاعتصام بالله نوعان: اعتصام بحبل الله واعتصام بالله جل جلاله. ومدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة لمن تمسك بهاتين العصمتين. أيها المسلمون، من الذي اعتصم بالله فأخزاه؟ من الذي اعتصم بالله فأذله؟ من الذي اعتصم بالله فتخلى عنه؟ من الذي اعتصم بالله فهان؟ وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز شديد: من اعتصم بالله نجاه. اعتصم به نوح فنجاه: رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذه نجاة الله لعبد من عباده. اعتصم به إبراهيم فنجاه. ظل قوم إبراهيم يجمعون الحطب لإحراقه 50 يوما كما ذكر جمهور المفسرين، وأجج النيران حتى ارتفع لهبها في كبد السماء، فما من طائر يطير فوقها إلا خر مشويا لارتفاع لهبها. لقد كانت المرأة إذا أرادت أن تفي بنذرها لله قالت: لو شفاني الله لحملت الحطب على رأسي لإحراق إبراهيم. تصوروا معي، وألقي إبراهيم في النيران، فماذا كانت النتيجة؟ اعتصم بالله وقال قولته الخالدة حينما نزل إليه جبريل عليه السلام وقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل. فكانت النتيجة أن يأمر الله النار أن تحرق قيوده فقط دون أن تمس النار ثيابه فضلا عن جلده أو لحمه، واستجابت النار لأمر خالقها: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنا لا أقول هذا للاستمتاع الذهني البارد، وإنما لأؤصل وأقرر حقيقة الاعتصام بالله، وأن من اعتصم بالله حقا نجاه. واعتصم به نبي الله موسى، فها هو فرعون بجنوده يلاحق نبي الله موسى والموحدين لله معه، ويدب الرعب في قلوب أتباع نبي الله موسى، ويقولون: إنا لمدركون. نعم، إنهم يرون البحر بين أيديهم، ويرون فرعون الطاغية يقبل عليهم بجيش جرار. إنا لمدركون. لكن موسى الذي ذاق قلبه حلاوة الاعتصام بالله جل وعلا يلتفت إلى الموحدين معه ليثلج صدورهم وليطمئن نفوسهم بهذه الكلمة الرقراقة الجميلة: كلا إن معي ربي سيهدين. واعتصم به يونس. أين اعتصم به؟ حيث لا يرى ولا يسمع إلا الملك. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له بفاء الترتيب والتعقيب، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وليست النجاة ليونس وحده، وإنما هي لكل موحد حقق الاعتصام بالله. قال: وكذلك ننجي المؤمنين. واعتصم به محمد صلى الله عليه وسلم فنجاه مولاه، ونزل عليه قوله: والله يعصمك من الناس. روى مسلم في صحيحه أن أبا جهل عليه من الله ما يستحقه قال يوما لأصحابه من أهل الشرك: أيعثر محمد وجهه بين أظهرنا؟ يعني يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ليسجد لربه أمام أعيننا وبين أظهرنا في فناء الكعبة على مرأى مسمع منا؟ أيعثر محمد وجهه بين أظهرنا؟ واللات والعزة لئن أقبل لأطأن عنقه برجله. زعم المجرم أنه يطأ رأس رسول الله وعنقه برجله. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لربه جل وعلا، وسجد بين يدي الله تبارك وتعالى، وانطلق اللعين ليطأ عنق النبي برجله زعم. فما أن أقبل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وبه يتراجع إلى الخلف ويدفع بيديه هكذا ويصرخ، ويرد بيديه هكذا ويصرخ. ف فلما أقبل إلى المشركين قالوا: ما دهاك يا أبا الحكم؟ فقال أبو جهل: إن بيني وبين محمد لخندقا من نار، وإني لأرى أجنحة. فلما انفلت النبي من صلاته قال بأبي هو وأمي: والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. والله يعصمك من الناس. اعتصمت به أم موسى، فماذا كانت النتيجة؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. انظر إلى ثمرة الاعتصام برب العالمين. ألقت أم موسى رضيعها المبارك في التابوت، ويتهادى التابوت حتى يقف أمام قصر الفرعون الغاشم، إنه هو الذي يبحث عنه فرعون، ولكن الله نجاه. ولم لا؟ إنها ثمرة حقيقية للاعتصام بالله جل في علاه. وينجي الله موسى بستر المحبة، يقذف الله حب موسى في قلب امرأة فرعون، فلما نظرت الى وجهه المشرق الازهر الانور قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. ونجى الله موسى وحرم عليه المراضع لترضعه امه كما وعد جل جلاله. ايها المسلمون، تصوروا معي هذا المشهد الرقراق. فام موسى الان في قصر فرعون ترضع موسى بامر فرعون، فرعون هو الذي يأمرها: ارضعيه، اشبعيه. وبالامس القريب كانت تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي الان ترضع موسى في قصر فرعون بامره. اعتصمت به هاجر فنجاها، نفد الطعام وانتهى الشراب، بل لم تجد حليبا في صدرها لرضيعها. وراحت تصعد على الصفا تارة وعلى المروة اخرى، حتى اتمت 7 اشواط لعلها تجد شيئا، فلم تجد. فنظرت الى الرضيع يتلبط ويتلوى، ثم نجاها الله تبارك وتعالى ورضيعها، فانزل اليها جبريل عليه السلام، فالتفتت اليه وهو الى جوار الرضيع ينادي عليها، كما في رواية الطبري بسند حسنه الحافظ ابن حجر من حديث علي، ينادي عليها جبريل ويقول: من انت؟ وهي على المروة، واسماعيل عند ماء زمزم، ولما تفجر زمزم بعد. من انت؟ قالت: انا ام ولد ابراهيم. نسبت نفسها الى ابراهيم، لان ابراهيم معروف لاهل السماء، فقالت: انا ام ولد ابراهيم. فقال: والى من وكلكما؟ قالت: الى الله. فقال: وكلكما الى كاف، اليس الله بكاف عبده؟ وكان ما كان. ايها الافاضل، قد يظن بعض الناس ان هذا الفضل كان لهؤلاء الافاضل وانتهى. لا، وكذلك ننجي المؤمنين. ان فضل الله عز وجل لا ينقطع لكل من حقق الاعتصام به تبارك وتعالى. ذكر الحافظ ابن كثير نقلا عن الحافظ ابن عساكر في تفسير قول الله تعالى: امن يجيب المضطر اذا دعاه، ان رجلا من الصالحين كان يركب بغلته يوما، فخرج عليه قاطع طريق واراد ان يسلب ماله ويقتله، فقال: خذ المال ودعني. قال: لا، لا بد من قتلك. قال: فدعني اصلي لله 2 ركعتين. قال: فعجل فيهما. ودخل الرجل ليصلي لله فنسي كل شيء من كلام الله جل وعلا، قال: والله ما ذكرت الا قول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قال: فسلمت فرأيت فارسا يصوب حربة في يده في صدر قاطع الطريق، فيخر مقتولا في الحال، فقمت مسرعا متعلقا بهذا الفارس واقول: من انت؟ فقال: انا رسول من يجيب المضطر اذا دعاه. ليس ذلك على الله بكثير، انا ذكرت ذلك استئناسا ولا حرج في ذلك، ففضل الله لا ينقطع ونجاة الله لكل من اعتصم به لا تنتهي. فمن اعتصم بالله نجاه، ومن فوض اليه الامر هداه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اي كفيه. ايها الافاضل، من اعتصم بالله سعيد في الدنيا والاخرة ونجا في الدنيا والاخرة، ولا سعادة ولا كرامة لهذه الامة الا ان حققت من جديد الاعتصام بحبل الله والاعتصام بالله. وهذا ما سنتعرف عليه بعد جلسة الاستراحة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبة الكرام، ان لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، تلك السنن التي لا يجدي معها تعجل الاذكياء ولا وهم الاصفياء. امتنا اعتصمت بالله تبارك وتعالى فاذلت الاكاسرة واهانت القياصرة، واقامت للاسلام دولة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الاطلاق. اذل كسرى واهان قيصر يوم اعتصمت الامة بالله واعتزت بالاسلام. عبر عن هذا الاعتصام وعن هذه العزة يوما فاروقها عمر، حينما اقبل من المدينة المطهرة الى بيت المقدس ليستلم مفاتيح بيت المقدس بيده. فجاء عمر بنفسه حقنا للدماء التي لا يعرف قيمتها وقدرها الا المسلمون، اذ لا يعرف شعب على وجه الارض ولا تعرف امة على وجه الارض قدر الدماء الا امة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الامة التي انزل الله على نبيها قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. تلك الامة التي قال نبيها صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في التاريخ والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي، قال صلى الله عليه وسلم: من امن رجلا على دمه فقتله فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا. اما اليهود فهم اقذر خلق الله في استباحة الدماء، والصليبيون الحاقدون ابشع خلق الله في استباحة الدماء. انظر الى دماء المسلمين التي تسفح الان رخيصة على ارض فلسطين على يد الكلب شارون الذي يخدم دينه باخلاص، وانظروا الى الدماء التي تسفك على يد السفاح بوش في افغانستان، وستسفك رخيصة دون كلمة من احد على وجه الارض في الصومال ثم في العراق ثم في السودان ثم في ليبيا، ولن يتكلم احد، لان الامة ذلت وهانت. وهذا هو عنصرنا الاخير، الاعتصام بغير الله خذلان وخسران. لن تباري الامة الغرب في قوة العسكرية، اسجل هذه الحقيقة، لن تباري الأمة الغرب في قوته العسكرية، ولن تفلح الأمة في سنوات طويلة مقبلة أن تصل إلى ما وصل إليه الغرب في هذا الجانب. لكن أنا أعي ما أقول تماما، ورب الكعبة لو حققت الأمة الاعتصام بالله جل وعلا، وعلم الله سبحانه أنها قد استفرغت كل ما في وسعها ولم تدخر جهدا ولا طاقة إلا وبذلتها لنصرة دين الله، أقسم برب الكعبة لنصرها الله جل وعلا، وإن كانت قوة الغرب المادية أو العسكرية أضعاف أضعاف ما وصلت إليه أمة سيد البشرية. هذا وعد الله، وتلك سنة ربانية من السنن التي أودعها الله كونه ولا تتبدل ولا تتغير. أيها المسلمون، لقد رأينا بأعيننا أن القوة العظمى التي لا تقهر سقطت هيبتها عسكريا واقتصاديا وسياسيا بل وإعلاميا في تغطيتها لحرب أفغانستان، ظهرت أمام العالم كله في لحظات. لكن من يعتبر؟ سرعان ما دب الرعب في القلوب مرة أخرى. لماذا؟ لأن القلوب لم تذق طعم الاعتصام بالله. سرعان ما دب الخوف في القلوب من القوة العظمى. لماذا؟ لأنه لا يخشى الله وحده إلا من حقق الإيمان بالله وحده. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فالذي يعتبر بالآيات هو من يخشى عذاب الآخرة. الذي يتعظ بالآيات هو الذي يفكر في الآخرة ويعلم حقيقة الإيمان وحلاوة الاعتصام بالله تبارك وتعالى. فالأمة لما اعتصمت بالله عزت، ثم رويدا رويدا تخلت عن الاعتصام بالله جل وعلا، فاعتصمت بالشرق الملحد تارة في أوائل القرن المنصرم فذلت وخسرت، فاعتصمت بالغرب الكافر تارة في أواخر القرن المنصرم فخذلت وخابت وخسرت، ثم اعتصمت بالوسط الأوروبي في السنوات القليلة الماضية فخابت وخسرت، حتى سمعنا في الأيام القليلة الماضية على ألسنة زعماء الاتحاد الأوروبي يطالبون عرفات أن يوقف الجماعات الإرهابية في فلسطين كحماس ومنظمة الجهاد الإسلامي. صارت حماس منظمة إرهابية، وصارت منظمة الجهاد جماعة إرهابية، وصار اليهود حمائم سلام. وسبحان من يقول للشيء كن فيكون. أمر يدمي القلب، يدمي القلب. تسمع إلى كلام هذا الإعلام الخبيث الخائن المضلل فتصاب بالضغط، ويكاد الدم أن ينفجر من رأسك. أمة اغتصبت أرضها واحتل قدسها وسفكت دماؤها ومزقت أشلاؤها وهدمت بيوتها وحرقت مصانعها ومزارعها ويدم النساء والأطفال، فهم يدافعون ويصدون هذا العدو الصائل الظالم الغاشم، فتتهم هذه الأمة بالإرهاب. أتذكر مع هذا المشهد المؤلم قولة جندي بريطاني ظالم أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، يوم تقدم البريطاني لمصري ليذبحه، تقدم ليذبحه بسكين أبيض بسلاح أبيض، فأقبل المصري على البريطاني يدفع عن نفسه، فلم يستطع المصري أن يفعل شيئا إلا أن يعض يد الجندي البريطاني، فذبحه البريطاني بشراسة، وانطلق في غضب شديد لجندي بريطاني زميل له وهو يقول: تصور أن المصري قد عض يدي وأنا أذبحه. تصور، تصور هذه البربرية، يعض يدي وأنا أذبحه. إنه التطرف، انه الارهاب. فقتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب امن مسألة فيها نظر. امتنا اعتصمت بغير الله، فها نحن نرى النتيجة. ما زالت الامة الى هذه اللحظة تردد على ألسنة زعمائها الذين خذلوا الأمة، تردد على ألسنة زعمائها أنه ما زلنا ننتظر أن تتدخل أمريكا تدخلا حاسما لحل القضية. أمريكا التي تقتل المسلمين في أفغانستان وتقتل المسلمين في فلسطين بسلاح أمريكي بأيدي أمريكية يهودية. ما زالت الأمة تنتظر تدخل أمريكا لحل القضية. ما زالت الأمة تنتظر الاتحاد الأوروبي الذي يطالب عرفات بوقف الجماعات الإرهابية. ما زالت الأمة تنتظر روسيا الملعونة الملحدة التي تقتل المسلمين في الشيشان أن تتدخل بثقلها لحل قضية وأزمة الشرق الأوسط. ما زالت الأمة معتصمة بغير الله، وها نحن نرى الهوانة ونرى الخذلانة ونرى الخسران يتوالى على هذه الأمة. وأنا أقول متى ستفيق هذه الأمة وتعتصم بالله فهو نعم المولى ونعم النصير، لترى بعد ذلك ورب الكعبة العجب العجاب. اسمعوا مني هذا الخبر الذي نشر عبر الإنترنت، وهو خبر ينشره الصليب الأحمر. الصليب الأحمر لا ينشر الخبر جهة مسلمة، لا، بل جهة نصرانية. يقول الخبر: الصليب الأحمر في أرض أفغانستان يتعرف على قتلى طالبان من جثثهم التي لم تتعفن. الصليب الأحمر يتعرف على قتل طالبان من جثثهم التي لم تتعفن، والخبراء في الصليب الأحمر الآن يدرسون هذه الظاهرة ويبحثون. تصور في ماذا يبحثون؟ يبحثون في نوع الأكل والطعام الذي يأكله طالبان الصليب الأحمر الذي كلف بتجميع الجثث ودفنها في مزار الشريف من عدم تعفن جثث مقاتل طالبان. وحاول الخبراء ان يعزو ذلك للجو البارد وللطعام الذي يأكله طالبان، ولكنهم صدموا حينما وجدوا جثث جنود التحالف الخائن قد تعفنت، فهم يتعرضون لنفس الجو البارد ويأكلون نفس الطعام. لكنها إرادة الله ووعد الله الذي وعد بتكريم من اعتصم به في الدنيا قبل الآخرة. الصليب الأحمر هو الذي يقرر هذه الحقيقة. جثث طالبان، تلك النخبة التي والله ما كان لها مكان إلا بسبب الخيانة. فالخيانة تاريخ طويل مرير في الأمة. ما استولى الصليبيون على عكا إلا بالخيانة، وما استولى الصليبيون على المسجد الأقصى إلا بالخيانة، وما احتل اليهود أرض فلسطين إلا بالخيانة، وما وصلت أمريكا إلى بعض ما تريد وليس إلى كل ما تريد إلا بالخيانة. فالخيانة تاريخ عفن، تاريخ طويل، لكنني ورب الكعبة مع كل هذا ألمح النصر الحقيقي في مثل هذه الأخبار وفي مثل هذه النتائج. فلا تتصوروا أن غاية النصر أن نحتفظ بأرض، بل إن غاية النصر الشهادة، إن غاية النصر هي الجنة. شجرة التوحيد رواها هؤلاء الأطهار وردوا للأمة المسلوبة شيئا من كرامتها وشيئا من عزتها. وشاء الله أن ترى الأمة وأن يرى الصليبيون على وجه الأرض ان الله تبارك وتعالى يكرم الشهداء في الدنيا قبل تكريمهم في الاخرة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. لا نجاة لهذه الامة الا ان عادت من جديد فحققت الاعتصام بالله جل وعلا. حققت الاعتصام بالله فامتثلت امره واجتنبت نهيه ووقفت عند حده وتمسكت بالقرآن الكريم فحققت اوامره وامتثلت حدوده حدا حدا وآية آية وامرا امرا وتكليفا تكليفا ونهيا نهيا، فهذه العودة ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، انما هو حد الاسلام وشرط الايمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم رد الامة اليك ردا جميلا، اللهم رد الامة اليك ردا جميلا، اللهم رد الامة اليك ردا جميلا. اللهم انا نسألك ان تذيقنا حلاوة الاعتصام بك وبرد اليقين فيك ولذة الثقة بك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم عليك باليهود المجرمين وبالامريكان الظالمين وبالروس الملعونين وبالبريطان الغاشمين. اللهم ارنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود بعظمتك وقدرتك يا غفور يا ودود. اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم احفظ المسلمين في افغانستان، اللهم احفظ المسلمين في الشيشان، اللهم احفظ المسلمين في الصومال وفي العراق وفي السودان وفي كل مكان يا رحيم يا رحمن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم انه لا حول لهم ولا قوة الا بك، فلا تتخلى عنهم بذنوبهم يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا واشبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفرج كربنا وتول امرنا وفك اسرنا واختم بالصالحات اعمالنا. اللهم ان المسلمين قد تخلى عنهم اهل الارض فلا تتخلى عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فاطعمهم، مغلوبون فانتصر لهم. انت غياثنا فبك نغوث، وانت ملاذنا فبك نلوذ. انت غياثنا فبك نغوث، وانت ملاذنا فبك نلوذ. لمن نشتكي يا سيدي حالنا وانت العليم القادر، لمن نشتكي يا سيدي حالنا وانت العليم القادر، لمن نشتكي يا سيدي حالنا وانت العليم القادر، ام بمن نستنصر يا سيدي وانت المولى الناصر. لا اله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الاحسان ويا دائم المعروف. اللهم لا تردنا اليوم في اواخر ايام رمضان الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور وسعي متقبل مبرور. اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم اغفر لنا اجمعين، واجعلنا من عتقائك من النار يا كريم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، واجرنا من عقوبتك ونيرانك، واجعل مآلنا الى جنانك. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم، اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم، اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.